الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في أنواع الشفاعة: قال: النوع الرابع من الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فوق ما يقتضيه ثواب أعمالهم. وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة، وخالفوا فيما عداها من الشفاعات. لم يخالفوا في الأولى، لا هم ولا الخوارج. الشفاعة الكبرى لم يخالف فيها أحد، هذه يعني التي في رفع الدرجات، لأنهم في الجنة وهم يقولون الذي يدخل النار يبقى فيها أبدا لا يخرج منها، وكذلك الذي يقترف السيئات لا بد من جزائه، فعندهم الأصل يقولون أن الله جل وعلا لا يخلف الوعد كما أنه لا يخلف الميعاد، وقد توعد العصاة بالنار فكيف يتخلف، لأن هذا يكون كذب. هذا دليلهم، هذه علتهم. قالوا لهم الذين جابوهم العرب الذين نزل القرآن بلغتهم يتمدحون بإخلاف الوعيد وإنجاز الوعد، فإخلاف الوعيد كرم وجود وفضل من الله جل وعلا، إخلاف الوعد فإنه ينجزه وهو لا يخلف الميعاد، ولكن الوعيد إذا توعد عبده فقد قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل كل الذنوب مع هذا الشرك تحت مشيئته، إذا شاء غفرها بدون عذاب وإن شاء عذب، فالأمر إليه تعالى وتقدس. فهم يأخذون بعقولهم ولا يأخذون بالأدلة الشرعية التي يزعمون أنها تخالف العقل، والأدلة الشرعية لا تخالف العقل، وكل دليل في الكتاب والسنة يوافق العقل الصحيح، أما العقل الذي لا يكون صحيحا فلا عبرة فيه، بل العقل يجب أن يرشد، يجب أن يسترشد بقول الله وقول رسوله، لأن العقل قاصر ولا يدرك كل شيء. ولو كان مثل كما يزعمون أن العقول هي الميزان، قيل: لماذا إذن ترسل الرسل إذا كانت العقول الميزان يكتفى بها؟ ولكنها ليست ميزان في الواقع، ثم العقول تختلف، عقل إنسان أكمل من الآخر، هذا عقله ناقص وهذا عقله أيضا منحرف، وهذا فلا ضابط فيه، فلا دليل لهم في ذلك، وإنما هو تحكم واتباعا لأصولهم التي أصلوها، وهي أصول على خلاف الكتاب والسنة. المسلمون أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم أصول الإسلام خمسة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، والحج للبيت لمن استطاع إليه سبيل. هذه أصول الإسلام، وهم عندهم أصول الإسلام غير هذه. وأصول الإسلام التوحيد، والتوحيد معناه عندهم نفي الصفات، وكذلك عندهم العدل، أصول الإسلام العدل، والعدل معناه أن عندهم أنه يجب على الله أن يعذب العاصي، ويجب أنه يثيب الطائع، وهكذا يعني يأتون بأشياء من عند أنفسهم يجعلونها أصول. نعم. قال: وخالفوا فيما عداها من الشفاعات مع تواتر الأحاديث فيها على ما ستراه قريبا إن شاء الله تعالى. قال: فأما دليل هذه الشفاعة فهو ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما أصيب عمه أبو عامر في غزوة أوطاس، فلما أخبر أبو موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال: فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع يديه وقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. وهكذا حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لأبي سلمة بعدما توفي فقال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه، وهو في صحيح مسلم. ولكن هذين الحديثين ليس صريحا في الشفاعة، إنما هو في الدعاء، والدعاء يعني نوع من الشفاعة، وهذا يكون لكل أحد، فكيف يجعل مثل حديث دليلا خاص على رفع الدرجات في الجنة؟ فهو ليس صريح بهذا ولا يكون دليلا، لأنه دليل عام، لأن الدعاء نوع من الشفاعة، فالدعاء والشفاعة هي ضم دعاء إلى دعاء أو ضم طلب إلى طلب، لهذا سمى الشفاعة. فالداعي يضم دعوته إلى طلب المشفوع له، فيكون اثنان بعد أن يكون واحد، ومن هنا أخذت الشفاعة، لأن الشفاعة مأخوذة من الشفع، والشفع هو الزوج، كل جنس له زوج، بل المخلوقات كلها شفع، كما قالوا في تفسير قول الله جل وعلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فمن المفسرين من يقول الشفع المخلوقات كلها، والوتر هو الله، فالله وتر لا نظير له، وما عداه من المخلوقات هي الشفع. فهذا هو أصل الشفاعة، ما الشفاعة التي تكون يوم القيامة يجب أن يكون لها دليل خاص، ليس هذا. نعم. مثل حديث أنس الذي فيه أنه يسجد ثم يأمره الله جل وعلا برفع رأسه، يقول: ويحد لي حدا فيقول: هؤلاء اشفع فيهم، فأشفع فيهم، ثم أعود كذلك، ثم يحد لي حدا ويقول: هؤلاء اشفع فيهم، ثم أعود، إلى أربع مرات. هذا دليل واضح، أما هذا الحديث الذي لا يدل على ما قال. الله جل وعلا ينزل أهل الجنة بأعمالهم، يتقاسمون الجنة بأعمالهم، يدخلونها برحمته ويتقاسمونها بأعمالهم، كل من كان عمله أكثر وأخلص وأصوب تكون درجته أرفع، وقد يرفع الله جل وعلا من يشاء بغير حساب. نعم. قال: وقد ذكر القاضي عياض وغيره نوعا آخر من الشفاعة وهو خامس، وهي في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب، ولم أر لهذا شاهدا فيما علمت، ولم يذكر القاضي عياض له مستندا فيما رأيت، ثم تذكرت حديث عكاشة ابن محصن. هو الدليل حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والحديث مخرج في الصحيحين كما تقدم، وهو يناسب هذا المقام. هذا دليل، ولكنه مثل السابق ليس صريحا، لأنه دعاء في الدنيا، والدعاء يجوز أن يكون لكل أحد، بل الرسول دعا لأمته كلها. هل يقال إن هذا شفاعة؟ ليس هذا الشفاعة. نعم. قال: وذكر أبو عبد الله القرطبي في التذكرة نوعا سادسا من الشفاعة، وهو شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عذابه. القرطبي ذكره كثير من العلماء، هذا الله واضح وهو في الصحيحين. يعني إن العباس سأله قال: كان عمك يحوطك ويحميك ويدافع عنك، هل نفعته؟ يقول: أجده يوم القيامة في النار، في طبقة النار، فأشفع فيه فيخرج إلى ضحضاح من النار يغلي منها دماغه، يرى أنه أشد الناس عذابا، يعني أهل النار، وهو أهونهم عذابا. فهذا صريح في شفاعته، ولكنه خاص في عمه، يعني شفاعة في رجل واحد فقط. نعم. قال: واستشهد بحديث أبي سعيد رضي الله عنه في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. ثم قال: فإن قيل فقد قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ قيل: لا تنفعه في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. جواب غير هذا، وهو أن هذا دليل خاص، والدليل الخاص لا يقضي على أدلة العامة، يكون أخص، وهو أحسن من هذا الجواب. ولهذا الأدلة التي تأتي من الكتاب والسنة لا تتضارب، بل تتفق ويوافق بعضها بعضا، ولكن الخاص له حكم غير العام. نعم. قال: النوع السابع من الشفاعة: شفاعته صلى الله عليه وسلم لجميع المؤمنين قاطبة في أن يؤذن لهم في دخول الجنة، كما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شفيع في الجنة. وقال في حديث الصور بعد ذكر مرور الناس على الصراط، لكن هذا يدل على أنها ليست خاصة، لأن قوله أنا أول شفيع في الجنة، إن أول يدل على أنه فيه آخر، فيه من يشفع غيره. والله جل وعلا يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. هذا نوع من الشفاعة، لأنهم رفعت درجاتهم بسبب آبائهم حتى تقر عيونهم بهم ويكون كراما لهم لذلك، فهو نوع من الشفاعة، وهذا عام وليس خاصا بالرسول، وهو قصده بهذا الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. صلح إلى هذا الدول، والذي يتحصل من هذا أن شفاعاته صلى الله عليه وسلم الذي ثبتت التي تخصه 3 فقط وليس 7. الأولى الشفاعة الكبرى، وقد مضى ذكرها، التي تكون في الموقف والتي يتدافعها أولو العزم حتى تصل إليه، فهي المقام المحمود الذي وعده الله جل وعلا إياه. كما قال جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالصحيح أنه الشفاعة. أما قول الذين يقولون إن هذا هو إجلاسه معه على العرش، هذا لم يثبت له دليل، وإنما صح عن مجاهد فقط، ومجاهد تابعي ليس صحابيا من التابعين. والصحيح أنها الشفاعة، وقد جاءت أحاديث كثيرة شبه الصريحة في هذا. هذه واحدة. الأخرى شفاعته في دخول أهل الجنة الجنة، وقد ثبتت أيضا الحديث في هذا عنه صلى الله عليه وسلم أنها أن أول من يفتح له الباب هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يدخل الجنة قبله، فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوها. وسبقت الحديث في هذا. والثالثة شفاعته في عمه بطالب، فهذه الخاصة به صلوات الله. أما بقية الشفاعات أنواعها فهي تصل إلى 7 أو 8، ولكن بعضها لا دليل عليه إلا أدلة عامة، وبعضها الأدلة فيه خفاء. وإنما ثبت أن المؤمنون يشفعون، يشفع بعضهم لبعض، والملائكة تشفع، والأطفال الذين ماتوا صغارا يشفعون لآبائهم. هذه جاءت فيها نصوص، وما عدا ذلك يحتاج إلى دليل. والأمور الغيبية المستقبلة ما تبنى على القياس ولا على الظن، وإنما لا بد من الأدلة التي تنص عليها. نعم. قال: وقال في حديث الصور بعد ذكر مرور الناس على الصراط: فإذا خلص المؤمنون من الصراط وأفضى أهل الجنة إلى الجنة قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة. ثم ذكر مجيء المؤمنين من نبي إلى نبي حتى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتوني ولي عند ربي عز وجل 3 شفاعات، يعني والله أعلم خاصة به دون غيره. قال: فأنطلق فآتي الجنة فآخذ بحلقة بابها، ثم أستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيفتح لي فأحيى ويرحب بي، فإذا دخلت ونظرت إلى ربي سبحانه خررت له ساجدا، فيأذن الله تعالى لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد، ثم يقول لي: ارفع رأسك يا محمد واشفع تشفع وسل تعطه. فإذا رفعت رأسي قال الله وهو أعلم: ما شأنك؟ فأقول: يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة. فيقول الله عز وجل: قد شفعتك وأذنت لهم في دخول الجنة. وذكر الحديث كما تقدم في حديث الصور. ثم ذكر الحديث ضعيف، لا يجوز أن يثبت به مثل الأمور لي، وهو حديث مجموع من عدة حديث، بعضها ضعيف وبعضها صحيح، فهذا لا يكون دليلا، يحتاج إلى دليل خاص. وقد ثبت الدليل أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي تفتح له أبواب الجنة ويشفع بالجنة في دخولهم، من غير هذا الوجه، من غير هذا الحديث. أما هذا حديث لا يثبت. ثم هذا الكلام الذي ذكره هذا جاء ذكره في الشفاعة الكبرى. نعم. قال: ثم ذكر بعد هذا الشفاعة في أهل الكبائر، وهو النوع 8 من الشفاعة، وهو شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار بذنوبه وكبائر إثمه فيخرجون منها. هذا ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، هذا يشاركه الأنبياء والملائكة والمؤمنون وقد ثبت أن المؤمنين يشفعون لإخوانهم، فجاء في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأشد مناشدة لي في الحق يتبين لكم من المؤمنين في إخوانهم الذين دخلوا النار، يقولون: يا رب، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا. فيقول الله جل وعلا: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة أو قال مرة فأخرجوه من النار، إلى آخره، يعودون مرة ثانية وثالثة وثالثة. وكل الشفاعات كما سبق كلها بإذن الله، ولا تقع إلا بإذن الله، فهو الذي يأذن، وهو الذي إذا رضي عن المشفوع له أذن للشافع أن يشفع. فلا بد من شرطين في الشفاعة. الشرط الأول إذن الله جل وعلا، وهو أمره أن يأمر الشافع أن يشفع، وقبل ذلك لا يمكن. الشرط الثاني أن يرضى عن المشفوع له، كما قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا بد من هذين الشرطين في كل شفاعة. أما الشفاعة الأولى فليس فيها دخول جنة أو دخول نار، وإنما هي للمحاسبة، إن يأتي يحاسب خلقه جل وعلا، ولهذا لم يحصل فيها خلاف. الذين خالفوا في الشفاعات وافقوا عليها. نعم. قال: وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث، وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة، فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث. يعني خالفوا في الشفاعة في من يدخل النار، يعني هم يأخذون بظاهر نصوص من الكتاب والسنة، أما في كتاب الله يقولون: الله جل وعلا يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، فمن أخزي لا يكرم بعد ذلك. هذا كله جهل، وإلا كتاب الله جل وعلا لا يخالف بعضه بعضا. قوله: من يدخل النار فإنك أخزيته، هذا دليل عام يطلق على الكافرين، على الكفار. والخزي قد يكون كاملا وقد يكون يعني ليس كاملا، يعني خزي ما، وليس فيه الخزي دليل على الخلود في النار أو الأبدية فيها. نعم. قال: فخالفوا في ذلك. كذلك يقولون: يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها عدل، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل. فهذا يستدلون به على نفي الشفاعة. كذلك قوله جل وعلا: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فهذه أدلتهم من الكتاب والسنة التي يستدلون بها، مع أن السنة لا تثبت عندهم، خصوصا المعتزلة، فإنهم يقولون: أخبار آحاد، وأخبار الآحاد لا تثبت فيها أصول، لا يثبت فيها أصول ولا عقائد. هذا رد للحق. نعم. قال: فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث، وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته. وهذه الشفاعة يشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون، وهذه الشفاعة تتكرر منه صلوات الله وسلامه عليه 4 مرات. نعم، هذا ثبت في الصحيحين تكرارها، كما في حديث أنس. نعم. باب طريق الأحاديث وألفاظها. رواية أبي بن كعب: قال ابن أبي الدنيا بسنده عن أبي بن كعب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا خطيب الأنبياء يوم القيامة وإمامهم وصاحب شفاعتهم. رواية أنس بن مالك رضي الله عنه قال ابن أبي الدنيا بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولهم خروجا، وأنا قائدهم إذا وفدوا، وأنا خطيبهم إذا أنصتوا، وأنا شفيعهم إذا حبسوا، وأنا مبشرهم إذا يئسوا. لواء الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي، ولواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي، يطوف علي 1000 خادم كأنهم بيض مكنون أو كأنهم لؤلؤ منثور. ثم رواه عن خلف بن هشام عن حبان عن علي العنزي عن ليث بن أبي سليم عن عبيد الله بن زحر عن الربيع بن أنس فذكره مرفوعا كما تقدم. طريق أخرى عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهكذا رواه أبو داود عن سليمان عن بسطام عن أشعث ابن عبد الله بن جابر الحداني عن أنس. وهو ضعيف. نعم. قال طريق أخرى عنه. قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده بسنده عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ثم قال: لم يروه عن ثابت إلا الخزرج ابن عثمان. وهكذا روى أبو يعلى من طريق يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. صحيح الحديث أبي هريرة الذي قول لهم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا هو الصحيح. أما قوله هذا: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لا يصح. نعم. طريق أخرى عنه. قال الإمام أحمد بسنده عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل نبي قد سأل سؤالا، أو قال: لكل نبي دعوة قد دعاها، فاستخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، أو كما قال. ورواه البخاري تعليقا. فقال: وقال معتمر عن أبيه وأسنده مسلم، فرواه عن محمد بن عبد الأعلى عن معتمر عن أبيه سليمان ابن طرخان التيمي عن أنس به نحوه. طريق أخرى. قال ابن أبي الدنيا بسنده عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة أنلت الشفاعة، فأشفع لمن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، حتى لا يبقى أحد في قلبه من الإيمان مثل هذا، وحرك الإبهام والمسبحة. طريق أخرى عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله بسنده عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيبت له، وإني استخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وهذا الحديث على شرطهما، ولم يخرجوه من حديث همام، وإنما أخرجه الشيخان من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن قتادة، ثم رواه مسلم من حديث سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهمون بذلك، أو يلهمون ذلك، بمثل حديث أبي عوانة. وقال في الحديث: ثم آتيه الرابعة، أو أعود الرابعة فأقول: يا رب، ما بقي إلا من حبسه القرآن. طريق أخرى عنه. قال الإمام أحمد بسنده عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحبس المؤمنون يوم القيامة فيهمون لذلك، فيقولون: لو استشفعنا على ربنا فيريحنا من مكاننا هذا. قال فيأتون آدم فيقولون أنت أبونا، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك. قال فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة وقد نهي عنها، ولكن ائتوا نوحا أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض. قال فيأتون نوحا فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته، سؤاله ربه ما ليس له به علم، ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن. فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب ثلاث كذبات كذبهن، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وأتى على جبار مترف ومعه امرأته فقال أخبريه أني أخوك فإني مخبره أنك أختي، ولكن ائت موسى عبدا كلمه الله تكليما وأعطاه التوراة. قال فيأتون موسى فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب وهي قتله الرجل، ولكن ائت عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه. قال فيأتون عيسى فيقول لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال فيأتوني فأستأذن على ربي عز وجل في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع رأسك يا محمد وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطه، فأحمد ربي عز وجل بثناء وتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم فأدخلهم الجنة، وسمعته يقول فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال ثم أستأذن على ربي عز وجل الثانية فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع رأسك يا محمد وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال فأرفع رأسي وأحمد ربي بثناء وتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم فأدخلهم الجنة. قال همام وسمعته يقول فأخرجهم من النار فأدخلهم الجنة. قال ثم أستأذن على ربي عز وجل الثالثة فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع محمد وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بمحامد وثناء وتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم فأدخلهم الجنة. قال همام وسمعته يقول فأخرجهم من النار فأدخلهم الجنة، فما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. ثم تلا قتادة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال هو المقام المحمود الذي وعد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد رواه البخاري في كتاب التوحيد معلقا، فقال وقال حجاج بن منهال عن همام فذكره بنحوه. في هذا الحديث أنواع من الأمور التي ينبغي أن ينبه عليها. أولا اعتذار آدم، وكذلك إبراهيم، وكذلك موسى، ويذكرون ذنوبهم. هذا الواقع ليس عذرا وليست ذنوب، لأنهم قد تابوا منها والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا يجوز أن يذكر الذنب الذي تاب منه الإنسان. وهذه أمور يعني تحققت التوبة وتحقق العفو من الله عنه، فإنه آدم ذكر الله جل وعلا أنه اجتباه وهداه في بعد ذلك. والاجتباء والهداية يعني هذا يدل على أنه حالته بعد الذنب أحسن منها قبل. وكذلك إبراهيم ليست كذبات، وإنما هي من باب المعاذير فقط. قوله مثلا وهو يدعو إلى التوحيد وينافح، يقول إني سقيم، نظر نظرة في النجوم قال إني سقيم، يعني سقيم، إني لم أقم بما يجب علي على التمام، فهي تورية. وكذلك قوله فعله كبيرهم هذا حتى يكون حجة عليهم، وإلا هو الكبير ما يفعل شيء، لأنه علق الفاس في رقبته. ولهذا رجعوا إلى أنفسهم وقالوا أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، كل يعلم أنهم ما ينطقون، فليس هذا من الكذب، وإنما هذا من المجادلات، محالات عن الدين الله جل وعلا، فهي في الواقع حسنات. ولكن المقام الموقف موقف هائل عظيم جدا، فهم اعتذروا في هذه مجرد اعتذار فقط. وموسى كذلك تاب الله عليه لما قتل، قال ربي فعف عنه، فهذه كلها ذنوب قد تحققت التوبة منها فلا تذكر، فيجوز أن تذكر. وإنما هذا مثل جواب الرسل كلهم لما يجمعهم يوم القيامة جل وعلا ويقول لماذا ما أجبتم، قال لا علم لنا، هذا جواب لا علم لنا، يعني لم يستجب، والقوم قمنا بما وجب علينا ولكن لم يستجيبوا لنا، هم كفروا بالله جل وعلا. وهم كذلك يعلمون أن هذا ليس لهم، هذا المقام ليس لهم، وإنما هو لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا دفعوا الناس بهذه الأشياء، جرد مدافعة وليست ذنوب كما قد توهم الإنسان، يعني كذب أو ذنب. أو الأمر الثاني قوله في الحديث فأستأذن على ربي في داره، ربنا جل وعلا له دار، الدار هنا المقصود الجنة، فكل شيء ملك له جل وعلا ولا لأحد شيء في هذا، فكون الجنة يعني هي الجزاء العظيم أضيف إلى الله جل وعلا لأنه يجزي به عباده. الأمر الثاني أن هذا الحديث فيه إشكال ذكره، الأمر الثالث ذكره العلماء وهو إشكال ظاهر واضح، وهو أن الحديث في الشفاعة الكبرى، ثم بعد ذلك في آخره قال فأذهبوا وأخرجهم من النار، يحد لي حد فأخرجهم من النار. والسبب في هذا أن الرواة تركوا جملة منه بسبب أن هذا شيء متفق عليه، وإنما أرادوا بهذا كما هو في الصحيح الاحتجاج على الذين ينكرون الشفاعة، والشفاعة التي تنكر ليست هي الشفاعة الكبرى، فلهذا اختصروا وذكروا الشيء الذي هو نص على رد باطلهم، وهو أن الذين يدخلون النار لا يشفع فيهم. هذا هو الجواب، أن تركوا جملة من الحديث فصار فيه إشكال، وإلا في الحديث حديث أطول من هذا، والحديث من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري كلاهما في الصحيحين، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.